وقال الذين أشركوا لو كان يخرب بيت يسود الله يخرب بيت كده كده جميل يا شيخ المشايخ. نعم. هناك.

ربنا حافظ عليه. نعم. Thank you. بس Oh! Thank you. الله.